وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه. نعم. يعني عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنهم جده عقيل بن أبي طالب، لكن قيل إنه تغير في آخر عمره وتغير ضبطه، ولذلك اختلف في الرواية عنه. لكن هذا الحديث معناه سمعناه من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه عليه السلام يعني ما كان يصلي قبل العيد ولا بعده إلا في بيته، فهنا في بيته هذه فيه زيادة في هذا الحديث أنه يصلي في بيته ركعتين إذا رجع من العيد. أحسن الله إليكم.